بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس الثاني من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيمد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. يعني أنا ثلاثة أيام الجلسة اليوم وغدا الأحد وغدا الاثنين، تريدون جلسة مفتوحة نقاش نخصص سؤال ضد الدرس، أو آخر يوم يوم الاثنين نكتب بدل الموطأ تكون جلسة مفتوحة إن شاء الله. مفتوحة مناقشة، كل واحد يطلع معنا. دونا وبالنور بالنمرة أو بإن شاء الله آسر يبناوة جلسة خاصة مطلوبة أنك تسمع منك جلسة أنا يا بيرا أنا وعباري وبيت فنتم بنور من الديرة ومبرد السنة إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أنت ترجمت لماذا طريقة السلف لإثبات الفصل؟ ترجمت. قلنا لثلاثة أمور: موافقة للقرآن، صح؟ نعم. والثاني يعني أجمل والثالث ما ذكرنا الثاني. هذا في الإثبات ما ذكرنا الثاني. طيب السبب الثالث ما ذكرنا ما لا إذا شو سببها. طيب، لماذا ينكر أهل السنة ما بسبب الجانب لا هو بلا وجه من منهمها هم هؤلاء تنجب جمع ورث وتفوه. لماذا ينكر أهل السنة النبي المفصل لثلاثة أسباب؟ منتدى السلف لا، لماذا ينكر أهل السنة طريقة الأشاعرة وغيرهم في النفي المفصل؟ لماذا؟ لثلاثة أسباب. الأول أنها مخالفة للقرآن، صح؟ نحن أهل السنة نقول أثبتنا مفصل. لماذا أثبتنا مفصل؟ لأنه موافق للقرآن، ونفينا مجمل لأنه موافق للقرآن، صحيح؟ لماذا ننتقد طريقتهم؟ لأن النفي المفصل مخالف للقرآن، هذه واحدة. المحظور الثاني أن قدرة النفي المفصل قد يوقع في المحظور فتنفي صيغة ليست كذلك. ترجمة. نعم، نعم بما كنا وندوني سب أهل السنة والجماعة بجوجتي أتبيت نمر الله عز وجل سفاجي لهم وفنس تقول ونكاري وقول ومومقول ويوت نسبو نينتتي يوم ما كتاني وهندو ونسبوها ستايوني بلندي بأهل السنة والجماعة بمبتون يدو إنو قول نفي ريو قول كوي مومي تولو بيجي تاتي هل بلين لهم بوغوهم سيني ريو قول كوي فنسي تولو لندو تو قرآنهم وعندهم فريو قول شفاج الله تبتن بريو قول تبتن بريو قول تبتن بريو قول إنه لندي يفتر الله عنه قولون القرآنهم سنة من رسول الله. Donc il y a un cas dit il me jaye ko hulbini ko tawata ko si fensi ta makari ugol de taw tawoti ukko jone goddo go o yiwa ko tawata ona ko hana riwe o yiwa to goddo tawata o riwi dun don den hare o utige ko tawata ona ko hani ko kare mu na now kama wa to mi ya na wa amma salabe e ma buti ma to sin sabbi ma buti ma fi Allah taala an baara kuma mun ma en tilim ma na ya rafi asinge ya ba qur'an nan na bar qur'an allah subhanahu wa ta'ala temuna ganye wa kuti ba ma yatama amuna na sabata la yatama ama awuti awuti ma ama yinsim ma lu mihibi ya ba ma kiyala asinge na ki abiya ndi ana ba ma na mihina fi rabati madalan e sindi ba allah subhanahu wa ta'ala ma amu nahan nasabati akam be ina balaka fi gikiyan ne ya giya bira iga amma ina wasin sama be kasi dan kina qur'an ma garabu to nasabu firini asingi ya ma be qur'an ra afriya ne ina wasu nasibu gudara na amma garabu fi be wama wama na amma ma bai baqi sabab thani ننكر فيه على المعطلة هؤلاء النفي المفصل. بقي سبب إيش؟ ثالث. من يذكر لنا السبب الثالث حسب الكلام الذي قلناه؟ كذا فكر في النقاط اللي ذكرناها الثلاثة الأولى والاثنين اللي بعدها. هناك سبب ثالث يجعلنا نقول أن النفي المفصل باطل. نعم. أنه ما وجد المفصل. مو قلناها ليس طريقة القرآن موجة المستوى ليس طريقة القرآن ها أيوة النفي المفصل أقبح يعني بالله الله على جزاك الله حسن وعلم النفي المفصل أقبح ها والنفي المجمل أحسن يعني أحسن وآدم ونعطيكم مثال لو واحد جاء لملك من الملوك وقال له أنت لست أحمق ولست مجنون ولا مريض ولا زبال أخلاقك أخلاق العمال في الشوارع ولا ولا يعني هذا مجنون دخلوا المستشفى الأمراض النفسية أو سكران شموه شارب بيرة لكن لو جيت عند الملك وقلت أنت لست كأحد من رعيتك ها أيهم آدم؟ الثاني فإذا كان هذا بحق الملوك عيبا والثاني مدحا فبحق ملك الملوك رأيتم كيف أن هذه القاعدة يفرح بها أهل السنة؟ تلزم هذا يعني سابو تامبو كونيكم أهل السنة والجماعة بجوكة ريوان بفين ستانين ونتوى لأنه ريوكم بفين ستانين وقاندي هرهين وكاني bema ki jon mithalo sitailar do joni morna do ari do godde waccho ari waccho gol mo inni o lando do wana afitu do wana akomojo wana wana awamujo wana ahune kare du dino inni go wana wana ha benne jen o do ko nando de wana hakkini matine o do o fitu do ni matine maru ko yabo be o ti ma hakke ka wondo taw do di halaji do wana halaji o ti di yeso mako ba dun no hakkude me e watti don kadi wonde manna bimaara on do na haa do wonde te haari ko do wadisi nafi on so do na faade haa do faa on no si ko do yo inni lando al lando ko atimudo amara kalamate ma si fa maana o hatti do si e indira ma de yo tore do e o duddi na ni ko wona a wona a en taway de yo tore e hor na gidi gol mayre on ile la ba ka wonki inde wele ka wonki ko do duddi no da de yiw go riw gongo قولوا سمي حقو لمن هذا يقول الله عز وجل قولهم مرد له ولو المثل الأعلى ويهم بدهم قولوا هذا نعم سبب زمان عندي مغلقتين لبع الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة في تموت للنبي في نمن في الدين جيرا برما تعونا غير مري إيام في مرين دي إذا غلط بالنمي غلط بي كرمانيا وانا مكيمة كرمانا بسارة سرمانا iba bi bi ngeli ya kosia ya parabe ina ga itan ikuma itan inyawo italimu kilikilima itan yikiki anume na mfama avala itan nika kubila sabu ngeli kilima na itan ngeli kilima lena na kema ave donc ina na kuli mwato uli we mfanyi mara uli mwato we mfanyi mara mena na ngeu ya ni nyeimu mafura na mafura sabi ngeu na ngeu ya na ngeu ya السبب هذا في ذكرنا سبب سببين يعني في أول اقتداء بالكتاب والإثبات المفصل وما ذكرنا الثالث منتدى السلف. لا هذا في النفي يعني، لماذا ينكرون النفي؟ طريقة أهل السنة نعم قلنا موافقة للقرآن هذه واحدة. الثانية أعظم في المدح. الثالثة تستطيع أن تقول أنه إذا نفينا مفصل قد نقع في محظور. لا هذا في الإثبات يعني. أيوة نعم في الإثبات. لا إثنان بس فقط بس. إثنان طيب. طيب بقي لنا أصلا أصل ذكرناه لكن نعيده. اتفاق المسميات لا يعني اتفاق الصفات. عرفتم؟ الاتفاق في المسمى لا يعني الاتفاق في الحقيقة، حقيقة الصفة. ترجمها لي حرفيا لأنه مهم جدا. نعم. ما كان قال دوس هذا هل صفة ما قال في يكون قال في اللي تدرو فيه يوم ربوه في اللي تسير. ويتكم إنت إكوي أكم إذا ما نقول بيجي دي. إنت دل سيد فوتي ولاون دمان نكوي أكم كوه دوته. ويتكم إنت دل ما تسير جونجو جونجو جونجو jungo e jungo ino fotta ka innede ko jungo kono non jaati ko wiete ko jungo sindara mo jungo dun da jungo dun da sindara ka jaati mu ha ka ka dengal wala kon ka dengal dara hare na gutu kurun fottu gongol ka inde hollahi mo fotti ka jaati na dan asru suma sayde khini lam fi nama fala ma ma gutina badala rafiya badala hatta wa sasuri سوزي برما قولي بلغة جيا جيا بلغة بري بلغة مغ بلغة إبرما عدين بلغة بلغة بلغة إذن يطول عن منك لأنك إبرم كيارا آدي ونقال لك إن الله سبحانه وتعالى على غنى سبتها كم بين غنى سبتها به إلى غنى يسسوي ذلك. شيخ الإسلام يستدل على هذا بأدلة. يستدل بقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. في الجنة في خمر ولبن وماء وعسل ومنقى وفاكهة وقصور وذهب وفضة وحور عين. في الدنيا في الآخرة موجودة، في الدنيا هذه الأسماء موجودة. هل حقيقة الصفة التي في الدنيا كحقيقة الصفة التي في الآخرة؟ فما كان شيخ الإسلام ابن تيمية الذهبي دائما يقول له أن أذكر أنك هذه أكرم قوة وأنت لما عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيوت لما قلت وأنت منا سيدي وأنت فوت قول إنت لن قل لا جات وأنت فوت بما نتيجة نمونا لن مثلا لما دي قال القران ويوتين وند اجر من مري تود اي تشاندي ديا تشاندي كوسا اي تشاندي جوري اي تشاندي بير في بلد دي كانوا جان تاتون دي نوتون دي مانغو دا اي دي نتا تالا دي مانغو ليمون اي تامارو اي بي اف نوتون كل فوت غونغول كاين دي اندي غول تامارو كا الجنه اي تامارو وون دون كا ادو نغا فوكو تامارو فوت كاين دي كون نون كا جاتي مود ونا هوند ووتو دون سي واي نون لي اور تامارو لي نتا نو كو تاغالي tamaro kene ka jenna ko tagale silen no seedi ke jaati be fotti ka inde min baadi awla dun ha idan sifati allah wa risi linandi ka kalafu ka inde e sifati tabore makko ne ko haraka halde hi seedi min baadi awla na na wo karma warna da tum go shi istan intiya ala ba be na basa ka ra ke ala ba apo tiya untuk apa wanda ne kini nan fi nama masih nama rukutila. Orang apa tu dunia mabe? Allah Subhanahu wa Taala aljunna apa sih di bumi fara? Aljunna ni aljunna bi ni masih nama dunia. Alu ingin alu biri alu mangi alu jema alu biji alu gini alu nama ni. Nama ni mana fara jadi ki ini aljunna bi nasi jadi jadi fara ki ini aljunna bi. Orang tu orang ni fara dunia mabe. Don yala itu lan dori kima dan naki ilam rabbut kima adi jibril ko mana Allah subhanahu wa ta'ala ni nama rabbut kima hadi. Hada dhakara syekh al-Islam istadalla bi hadith Ibn Abbas. Ana azidukum bi dalil هذا دليل عام. أزيدكم بدليل خاص، أن حقيقة الصفة في الدنيا ليست كالآخرة. من يعطينا دليل؟ جاء دليل وفي الصحيحين في البخاري ومسلم أن الفاكهة الموجودة في الدنيا ليست كالفاكهة اللي في الآخرة. ومن يجيب يأتي لنا بالدليل فله جائزة مالية. في السنة وفي القرآن. في القرآن. في القرآن. لأن الدليل خاص. نعم. القرآن موجود. يولي هي فاهم هاي. بمعنى ان يوتيوب جوليكو هذا دليل عام ذكر ابن عباس يقول كان في يوتيوب لا جونو دونو كو دليل هو بتلون جونو كو هرتي كون كومبو وات ادامي القران دليل وان من نندغول دين ادين كادونا ايكا لا خار كالجنه يعني نندغول كا ان يكون حركه جاتي ولا غوتو كومبو وات ادامي على دليل. نعم نعم دي ما دليل لا والديها أكسينا الجنة في شيخ أي نعم دليلا من السنة في الصحيحين أن حقيقة نعيم الجنة ليست كنعيم الدنيا. نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الآخرة في الصحيحين حقيقة وليس كحقيقة موجودة الدنيا، خصص شيئا معين. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام خلدنا نعرف ندري أجل السندرة كنا أيتي يوم له ألو دنيا سن ألو دنيا داري. الآن دي نفعلنا دليل البخاري ومسلم وكتاب. ها. في الصحيحين دليل ها. في معنى في ما معنى الحديث. وإذا ما جاوبتم. يعطوني جائزة مالية. شيخ فيما معنى الحديث؟ لا أريد الحديث برضو إذا ما جبت المعنى. نعم في السنة في الصحيحين ليهد الأبي ليهدي النفس كان يسلي بالناس صلاة الاستسقاء فتدلى يعني صحيح هذا الذي كنت أريده صحيح صحيح الشيخ أحمد إجاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ذات يوم فقال عرضت علي الجنة ولقد حاولت أن أخذ عنقودا من عناقيدها ولو أذن لي لبقيتم تأكلون منه إلى يوم القيامة كل الأمة والله نحن نصدق موعود كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أذن الله أن يأخذ العنقود لبقيت أمة محمد تأكل من هذا العنقود إلى أن تقوم الساعة. منتدى السلف الصوفية يقرون الأدلة للبركة وأهل السنة يقرون عن الفهم والبركة وأنتم قوم البركة وقوم الفهم. نعم هذا دليل وبلن يكون جوري هو الدليل الخاص وأن دمنا أنه في الله لفت سيدو لفت حديث من بخاري مسلم وأن دمنا نرى من يندو الدجول له وصندو تمرو جنة تلك الجنة padi be dukkar tamor be maaki be eppi le be tetta talon den seeda kono tay minanaka be be maaki si duminana lo be teddo e ngal dukkar non men tamor o nyaanete si tay no be duminana lo be teddo no do en hedde to no mofte den fofu no nyaamo de magala ha mofte de lanna hal moluti non ko dukkar goto tamor wonde den ka aljanna si tay woni no dukkar tamor be teddo dukkar to e dukkar ga fotti ka inde wi'e ko on ko dukkar كنا نوكا عقلك لأن ندوك الوطن هاكوتو بس إنتر يقول هلو عنا والله نصدق معود رسول يقول ندوك الوطن مفتلن فوق نعم يقال الأمة كلها تأكل لنا هذا نقال هوتو يا أردوك نقال لنا هذا يقول له لي دليل واند نندوك الإنده لندوك هل لتاو واند ما نجاته وكا ينو نعم نعم هنا نوكو ندليل أغلبيرا أسيرينا الجنة أيتي غلا غيرو فرغبي أيتي مونا نالا لنا يا نبي عليه الصلاة على بخار المسلم وكتاب كيانه نبي عليه الصلاة نوان دانا صحابي رسول في صلاة الاستسقاء الله تعالى مقولا في تليه نسل كما يقول سيدنا كان كارا يعطو ديرا أمي عليه السلام تيونا عطو قراء صحابة يقولون أنا كما يقول سيدنا كان كارا يعني تيونا غنتونا ورسا في برد عمّا أنا أصل ديرا فيني فيني من نعرض نعصو ويرا أنا أمان دوني ديري نومنا يوسيدي حال كيامة مرونة غير أمونيو حال كيامة مرونة أمان دوني بين بين نومنا يوسيدي كذلك عليه السلام ونعرض وينون رفيتي مني Dah masih mana bube? Bosen anu dunia kita, tambah itu sekiri. Anu tambah itu sebanga. Baya dikiri kiri mara. Bukan tambah itu sebanga yang lawan ini abe. Ia tambah yang kau siasat anu beli yang macam mana bayi mo. Kalau anu dunia kita memang waktu ini selama haman tu dunia, ada dia anu aman dunia hari dia masih mana bube? Yang mana masih mana bube? Ada dari anu dunia dari akhir mara. Kalau tambah itu jadi bube tambah itu se. بقي عندنا أصل واحد أما بقية المتن فنقرأ ونعلق تعليق يسير ونربطه بالثمانية أو السبعة القواعد فأنتم الآن أخذتم زبدة من أهل السنة والجماعة وقلت لكم في أول أمر وما زلت أقوله أن لو ضبطتم هذه الثمانية قواعد تفهم ثلث التوحيد والثاني أي أشعري جد تناقشه تستطيع إيقافه في موجب هذه الأصول ترجم هذا إن شاء الله مع بعد كده إن شاء الله ما في ترجم بعد ما ننتهي من الأصل ده ما كيتك دوس البوثة كون هاي دماغ بأني تنين بجان جان جان دوس دو سلقني دماغ مدينة وان دمان هاي سنكتو ووالي ديدو هاي وفاهم هاي توحيدو موكيانو هندك يدفتر نسارة دو in janga turi be wala taali ko barki di e hore ko jange jengo de taw do no hore kala ko jange tento no waawi yilte de happi dire e aslu e dosa le de dosa jantaade do hare ma ki sabu hin de ma ko dinane ko wonde man na mo waawi faamu de dosa do tawhidul asma wa sifatu wa faama wa faamu sidul do ko go idion kadi so fotte ash'ari yanke do andira ben tawhidul sifat so fotte no mari ganda no mari dole wu waawi darnu de mo jaago da mo tawta adi ina no kala wa ta dum nanade o wa ta fo le mare e yote na na ku wona ni no wona ye vision of la kana ana wa onji asu tiki so ma sa na ran tu we ki ala ni ina ba ay wa sa ye ho ma amara tawhi tawhi na ba wa sa ala no wa sa ni dikiri abar da fa ba ona ku ala na ala bi hindira شاعرين قوي في هذا الطور أنا مني أنا من أربعة دي مسألة في الغنم دي الله تعالى تلي ما هو كثير سبب فيها نعم نحن نكرني شو أنا عندي ده وفاء منا عندي كنا أنا من أبلات علي أما بنكون أتعلي على ما أما بنكون نكوي أما يا بابا مالو الناس نكري كري كيانا أنا من أما بنكون رجع عندي دي أسمع لك وندري توري وني أبليك على الله على أسمع يا رب. طيب الأصل الأخير قلنا أن الفرق الزائغة الجهمية أنكروا الأسماء والصفات والمعتزلة أنكروا الأسماء والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا كل الصفات إلا سبعة. خلاص شيخ الإسلام قرر القاعدة الآن نذكرها القاعدة هذه قال القول في الذات كالقول في الصفات يرد على من هذه على أي فرقة يعني القول في الذات كالقول في الصفات أنتم يا جهمية تثبتون لله ذاتا ولا الله عدم لا نثبت لله ذاتا حقيقية تليق به منتدى السلف فإثبات ذات حقيقية لله تعالى تليق به يوجب عليكم أن تثبتوا لله صفات حقيقية تليق به وضحت؟ وضحت؟ واضحة؟ لا نعيد شيخ الإسلام يقول القول في الذات كالقول في الصفات يعني الجهمية أنتم تثبتون لله ذاتا تليق به وتنكرون الصفات يثبتون لله ذات ولا ما يثبتون؟ وينكرون الصفات. شيخ الإسلام يقول إذا أثبتتم ذاتا حقيقية لله تعالى فيوجب عليكم أن تثبتوا لله الصفات الحقيقية. واضحة؟ وضحت؟ حنترجمها لكم إن شاء الله. طيب القاعدة الثانية، الجزء الثاني من القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يرد على من؟ الأشاعرة. الأشاعرة يريدون الحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات: الحياة والإرادة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. شيخ الإسلام يقول إثبات بعض الصفات كإثبات البعض الآخر. لماذا تثبتون لله سبع صفات وتنفون الباقي؟ ترجموها. نعم، لما كان يدوس على سكة رندل بدون ناس مسكة رندل بريان تومندو وخايل موشيف الإسلام تسمية تا وتولو نار ما كان ينفر خادرين كأسماء صفات تجيبين في هذا تون دين جامي يمو بمبين بريو الأسماء بريو خليل الله دين صفة لمقني متزلين كيف يتبتني أسماء لين بريو صفة لنفو أما لو أشعرك وأربعة بنتي صفة جيدة نوت لفوق بريدي جونو شيخ الإسلام تنبيه مودون القائد أما بشار جيدة قائد هو يقول نوت يقول متجزل كيفه بيسان نوت بيسان نوت يقول أشعرك كيفه سان نوت يقول متجزل كيفه شيخ الإسلام ما يقول دمنا يوم تقول كيوم ديري إجاتي الله نو يوم تقول يوم ديري صفة الله بمعنى ساعات بنتي جاتي الله ala tabi tan ko sifa ji makori itawu ko kambe be aadi wonde manna no waawa tabi tan ko inte jaat tan zaatu mujarrada bimaana huune de tawata hinde woda ko de mala sifa ay huune kuno no ko hakile wadaje bole ina shekhu islam ni aso tabi tan zaat so tabi tan yode de allah ala tabi tan ni mo kan himal sifa ji tawu no zaatu sifa ji ko de wonde yaade no ko rutu ko mota zene kebe sando alun ni sando di murdu ko ashariya ke tabi tebe sifati go be ri sifati go o indi wonde manna al qawl fi ba'd al sifat ka qawl fi ba'd al akhar yani yewto ko yewto yoni be sifati go ara yino yewdi e yewto e kadi e tawto tabi be sifati go si an tabi tani allah wonde manna ko mudo ko anduro ko waawu ko nanno ko yio ko e mu ko waawu ko yewto ka jeedi be tabi tini si be tabi tini dino de jeedi be haa yewto tabi tini kadi ko jaro ko ti potoro e ko nan de mur tewdo no sifa di fu ma di seeda si be tabi tini goddi ko haa no waddi e mabbe be tabi tini di salaam haa be nyaani nyaawa tawala ko faale tumbe wadi na ko wonde haa bi na naa ado wadi dana vindiri shere slaa di te ni raa wira ويسينجي أراب طبعاً متزلين الله ويأمر أنك أبرك القول في الذات كالقول في الصفات نغي وإنما أن قند فيكري أنا نكي أدون أرو وإنما أن مع كتي مقبي نعم نكي أسلي أمر الله سبحانه وتعالى أمر أسلح في آنانا مع كتي نغي فلل أعمار أغاد بولانا أكار لكيامة كلنا من نسبتين Asumah pernah Allah kata anak-anak, Umar pernah terima, terima, terima, terima. Asal Umar, apabila Allah subhanahu wa ta'ala, Umar mengakuti, asal Umar asal Allah sebati. Apabila Allah kata anak-anak, dan fuh Umar sifat mengakuti pada sebati, alamanda sebati ila abe, aytebe, aku yang akan berkiam. Dan asal dia menekan, nekrat, neneki, mu'taz lima. Afiya ini, Syekhna, kaya kita ini pernah, al-qawl fi ba'd sifat, al-qawl في بعض الآخر في بعض الآخر مري ويندي مغنقوتي مبيوكي كي مغنقوتي مديرا صباتي ألو هنا ألو ويندي مغنقوتي لغوي فالكوي نوين مغنقوتي لكي رد لها عشعائي ما بارما عشعائي إذا مغنقوتي سورما سبحانه نسبة مع الله سبحانه وتعالى كما الله سبحانه وتعالى يمتي من جرارا نندي بيكا ينارا سنة من جبينارا في من جبينارا أو يقمى طيب اي مره مغن قد رسمت الله سبحانه وتعالى به اني رسمت الله بك يا نعم ونعم لغنبوري من نسرتي الله سبحانه وتعالى قرما الله سبحانه وتعالى أن نعني الله قرر أن يصل إلى أكمل فشلنا مرتوب ببعض الصفات والقول في بعض الأفعال. ممتاز. هذه من أقوى ما يرد به أهل السنة. لماذا؟ لأن انتبهوا جيدا لهذه المسألة. هم يثبتون سبع صفات ويقول ويقال لهم أنتم شبهتم الله بخلقه ما دام اثبتتم سبع صفات. قالوا لا، نثبت لله تعالى سبع صفات تليق به، ليست كصفات ايش المخلوقين. انتبهوا، نقول لماذا لا تثبتوا بقية الصفات كالسبع صفات، فتثبت لله تعالى بقية الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. منتدى السلف. السلف. السلف. نعم، لما كاري هو قائد الأولي ونعم منتنا أشعري أنك يبين بيوتي تنوك هذا مني وانت نعم منتن قول مياني سنتبين تنمي الله صفات جيلي وهم هذا توم تبين تنقوم صفات جيكو ما دام ومي مصفت الإنبان وهم سيدي ديلي ونقول ماكو كونا نو ونقول ماكو كو قولوا سيد الدين حقر ونواكو يورو قولوا سيد الدين حقر ونواكو أتيكو قولوا سيد الدين حقر ونواكو يوتو حقر ونواكو أتيكو يقنان ديمونو إذن تبين تنقل صفاتي بو رمك تبين تنددية سوى ديا تبين تنأتدية ونعوه لقل هرمان يعوه لقل هندو ديا لماذا هناك تبين تنقل هل كفار وذيك بوالي سنانكم هاري هارا بتبين تبين تنقل صفاتي ديا ملندي كان هذا كتب تبينت كيف سفر الميري. نعم تو الأشاعري تيوم لو تقرب ما قد يدير صلى الله سبحانه وتعالى به ما توصل مثلا أن صلى الله سبحانه وتعالى به نعم قد دومي تهم يبني رسبته أنو في رغي كسي غني رسبة الله سبحانه وتعالى به دارين دينا الفاري مصروفين ديننا وقال لك إن إلينا نروي بالنسبة الله تعالى بسدلنا النعيم هما والله سبحانه وتعالى إلما الله سبحانه وتعالى ورمان الله سبحانه وتعالى أن مني نبي أنا نروي بالنسبة إلى العبد الآن برسبة ما برسبة عبد الآن نسبة لك الله تعالى نسبة لي إلى أن بعد أن الله تعالى نمر نسبة لي نب الله من نسبة أنا أدورا إلى نسبة أنا أن بعد أن بعد إذا نرى فتر الله يرضي نغنى لي غادة من نسبتي على أمر غادة من نسبتي. طيب هذه القاعدة مهمة جدا تستطيع أن تناقش فيها أي أشعري فتقول له أنت ممن يشبه الله بخلقه ليس عنه. إذا قال لك كيف قل أنت أثبتت الحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والقدرة والعلم. طيب أنا عندي حياة وعندي إرادة وعندي قدرة وعندي كلام وعندي سمع وعندي بصر، إذا شبهت الله بخلقه يقول لك لا، أنا أثبت لله حياة تليق به وسمعا يليق به وبصرا يليق به. ها قل في بقية الصفات ما قلت في هذا. الله انتبهتم؟ نعم. ما استفدتم يا أشاعرة إلا النفي. إيش استفدتم؟ الشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المتناقضين. وضحت هذه؟ تحتاج ترجمة ولا ما تحتاج ترجمة؟ ما تحتاج ترجمة. الشرع خلاص؟ طيب أظن ما بقي شيء. خلاص بعد كده الكتاب كله يدور حول الثمان اللي ذكرنا هذه، وبإذن الله تعالى قد تكون في بعض الزيادات ننبه عنها التي ما تطرقنا إليها، لكن والله كده أترك مياه قبل العصر على عجالة حكم إني درست الحموية قبل ذلك في نيجيريا في دورة، عرفت؟ فكده أتركم هذه على عجالة ما استطعت إلى ذلك سبيله، ما في يدي شيء من المراجع، عرفتم؟ فبعد كده نقرأ ونعلق تعليقات بسيطة. وأهم شيء أن نربط كلام شيخ الإسلام بما ذكرناه. شيخ نعم ذكرت قائلا أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. هذه قاعدة عظيمة، الشرع لا يفرق بين متماثلين، يعني شيء يشبه بعض البعض، ولا يجمع بين متناقضين. هذه قاعدة عظيمة يدور عليها راحة كثير من الأحكام الشرعية. منتدى السلف. ولذلك دائما يا شباب قلت لكم بالبارحة، العلم الشرعي قواعد تفهم وفوائد تستنبط وأشباه ونظائر تجمع. قال السعدي: واحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل والشوارد، فترتقي في العلم غير مرتقى وتقتفي سبيل الذي قد وفقه. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/منتدى السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعاً.